بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فقد عرف ابن هشام الكلام بأنه القول المفيد المقصود ثم قسمه إلى ثلاثة أقسام خبر وطلب وإنشاء جاريا في هذا التقسيم على مذهب بعض العلماء ثم قال وهذا التقسيم تبعت فيه بعضهم والتحقيق خلافه وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط إذن الطلب والإنشاء يدخلان تحت قسم واحد وأن الكلام الجملة دي خبر ثاني للتحقيق والتحقيق خلافه نعم وأن يعني عندنا جائز ان احنا نعرف جملة على كلمة نعم يعني تقول مثلا علي شاعر ينظم القوافي او مثلا كاتب ينظم القوافي فتأتي بخبر مفرد وخبر جملة لا مانع بس هنا في عطف يبقى عطف جملة على اسم لا في العطف بقى يبقى ليس خبرا يعني يكون خبرا يعني خبرا في المعنى وليس في الإعراب قصدي ينفع ان انا اعطف جملة على مفرد نعم ما دامت بمعناها وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط ثم إن أن كل أن مفتوحة مؤولة بمفرد أن المفتوحة مصدر مؤولة بمفرد يعني والتحقيق خلافه وكون الكلام ينقسم إلى كذا وأن الطلب من أقسام الإنشاء وأن مدلول قم حاصل عند التلفظ به لا يتأخر عنه وإنما يتأخر عنه الامتثال يعني يريد أن يقول إيه إن الطلب كالإنشاء يعني الذي قال لعبده أنت حر قارن المعنى اللفظ فكذلك يقول إذا قلت له قم فهذا حاصل عند التلفظ به يعني مدلول قم حاصل عند التلفظ به لا يتأخر عنه وإنما يتأخر عنه الامتثال يعني كون المخاطب سيقوم أم لا يقوم وهو خارج عن مدلول اللفظ ولما اختص هذا النوع بأن إيجاد لفظه إيجاد لمعناه سمي إنشاء يعني معناه لم يوجد إلا بعد التلفظ به أو مع التلفظ به يعني لو قلت مثلا طلعت الشمس فطلوع الشمس سابق على كلامك هذا خبر أما لو قلت لأخيك بعتك هذا فقال قبلت لم يحدث القبول إلا عند التلفظ ليس القبول كان إيه سابقا على الكلام وبعتوك دي بقى ما كان لم يحصل من الوقت التاني ما قبلش وما حصلش حاجة لغاية دلوقتي ما هو احنا بنقول القبول هو الذي به يتم المعنى يعني قد يكون العقد من طرف واحد كالذي يقول لعبده أنت حر يعني الذي يملك الأمر واحد أو يقول وهبتك يعني إذا كان التمليك من طرف واحد ولا يقتضي طرفين كان الكلام لا يحتاج إلى إجابة وقبول لكن بعتك يكون الإنشاء هو إيه قابلت بعتك خبر في اللفظ إنشاء في المعنى خبر في اللفظ إنشاء في المعنى أي نعم لا يحتمل لا يحتمل كده إنشاء في المعنى أي نعم يحتمل بس باعتبار تاني يعني، باعتبار بقى صدق اللقاء اللي هو أصلا ناوي يبيع الشيء ده ولا لأ، لا ما هو قالها خلاص بس مش بنفس الصيغة دي يعني، الصيغة نفسها كده في حد ذاتها ما تحتملش، بس باعتبار المتكلم ممكن. طبعا لأنك لم تحضر في اللقاء الماضي. نقول إن الكلام خبر وإنشاء. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. الكلام الخبر هو الذي له واقع قبل التكلم به، يعني قبل التكلم به له واقع أو له مدلول خارج اللفظ موجود قبل الكلام به، فإن كان هذا المدلول مطابقا للحقيقة كان صدقا، وإن كان مخالفا كان كاذبا، وهذا معنى ما يحتمل الصدق والكذب. فإذا قلت حضر فلان من السفر هذا خبر، إنما لو قلت بعني هذا ده اسمه إنشاء. إنشاء يعني مدلول للكلام أنشئ مع التلفظ باللفظ. ده هو سماه كل يعني التحقيق على أن ما لا يحتمل الصدق والكذب فهو إنشاء، سواء كان طلبيا أو غير طلبيا. غير الطلبي لو قال لعبده أنت حر، أنت حر، حينما قال أنت حر ملك حريته. فمدلول هذا الكلام نشأ مع التلفظ بهذا اللفظ. كذلك الذي قال قبلت في أي عقد من العقود التي فيها إيجاب وقبول، كان تمام العقد عند التلفظ بقبلت. حتى كان ماضي أو نعم. طبعا صيغ العقود قد تكون بالمضارع وهو المناسب، لكن صيغة القبول لابد تكون بالماضي، يعني في الإجاب المناسب المضارع أبيعك، لأن الكلام قد يقبل وقد لا يقبل. فإذا جاء بصيغة الماضي فهو ماض في اللفظ لكنه في المعنى إنشاء وليس إيه وليس خبر. بأن إيجاد لفظه إيجاد لمعناه سمي إنشاء، قال الله تعالى سيأتيك بقى بالإنشاء في اللغة وليس بالإنشاء في تقسيم الكلام. قال الله تعالى إن أنشأناهن إنشاء، أي أوجدناهن إيجادا. إن نعم لا ده خبر، هو بيفسر لك معنى الإنشاء في اللغة، معنى كلمة إنشاء في اللغة. هو ترك التقسيم وقال معنى إنشاء يعني إيجاد ما لم يكن، فالذي قال لعبده أنت حر أوجد ما لم يكن قبل الكلام، قبل يعني كلمة فرقت بين يعني أمرين بعيدين جدا، من عبودية إلى حرية. إن واسمه، والأصل إننا، لأن إن حرف ثنائي مشدد، حرف ثلاثي طبعا، يعني النون نونان ودخلت على نوننا، يبقى الأصل إننا، إن ونا، فحذفت النون الثانية تخفيفا، يعني حذفت نون الثانية من إن. أنشأناهن وقد تثبت، يعني هذا الحذف جائز، وكذلك مع ياء المتكلم. نون الوقاية قد مع نون، طبعا بتلزم نون تسمى بنون الوقاية مع إن، فقد تحذف إحدى نوني إن تخفيفا إني، وقد تثبت النونات الثلاث فتقول إنني. حذف النون الثانيه من نوني ان واضغم النون واضغم نون ان الاولى في نا في في نون الضمير في نوني الضمير. شيخ النون المشدده دي تبقى نون ساكنه ونون متحركه؟ كل حرف مشدد هو حرفان، الاول ساكن والثاني متحرك. أنشأناهن فعل ماض وفاعل ومفعول. أنشأناهن، طبعا لعلكم تذكرون أننا من الضمائر المتصلة التي تأتي للرفع والنصب والجر، فأنشأنا وقلنا إذا سكن آخر الفعل معنا فهي فاعل، أنشأنا، سمعنا، قمنا، قلنا، وإذا فتح تكون مفعولا، أكرمنا، خلقنا. يبقى أنشأنا ناء فاعل، والهاء هاء الغائب مفعول به. طبعا هاء الغائب لها خمس صور، منها صورة جماعة الإناث هن. إنا أنشأناهن، والجملة في موضع رفع على أنها خبر إن، وإنشاء مصدر مؤكد. طبعا حينما أقول مصدر يعني مفعول مطلق، مفعول إيه؟ مطلق مؤكد للفعل. والضمير في أنشأناهن يعني الضمير المفعول، يقصد ضمير المفعول. طبعا ضمير الفاعل لا خلاف فيه، هو الله عز وجل. قال قتادة راجع إلى الحور العين المذكورات قبل، وفيه بعد لأن تلك قصة قد انقضت جملة، اللي هي قصة الحور العين يعني. نعم، في السورة، في سورة الواقعة. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. إن أنشأناهن إنشاء، وحور عين قصة قد قضت حور العين دي عشان في أصحاب المقربين. أي نعم، أصحاب العين قال إن أنشأناهن ما يسكن حور العين. حور العين دي مذكورة في المقربين، وإنشأناهن إنشاء دي في أصحاب اليمين، فقصة قد انقضت خلاص يعني. وقال أبو عبيدة عائد على غير مذكور مثل حتى توارت بالحجاب. حتى توارت، ما التي تتوارى بالحجاب؟ الشمس. فقال عائد على غير مذكور مفهوم من السياق ومن الحال ومن قرينة الحال. والذي حسن ذلك، يعني الذي حسن أن يعود الضمير على غير مذكور، اللي هو نساء الدنيا. نساء الدنيا، يبقى أنشأناهن نساء الدنيا في الآخرة. يفسر هذا الفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة العجوز لما قال لها لا يدخل الجنة عجوز، فقال ألم تقرأي إن أنشأناهن إنشاء. يبقى أنشأناهن، النبي صلى الله عليه وسلم فسر بأن ذلك هو نساء الدنيا. نساء الدنيا لم يسبق لهن ذكر، فهذا الضمير راجع إلى غير مذكور. وقال أبو عبيدة عائد على غير مذكور مثل حتى توارت بالحجاب، والذي حسن ذلك دلالة قوله سبحانه وتعالى وفرش مرفوعة على المعنى المراد، دلالة قوله وفرش مرفوعة على المعنى المراد اللي هو النساء يعني، لأن الفرش إنما يكنى بها عن النساء. وقيل عائد على الفرش وأن المراد الأزواج. يبقى إما الفرش كناية عن الأزواج، وإما أنها مجاز مرسل عبر بالمحل وأراد الحال عليه. أزواج الدنيا. يعني إيه الفرق الدولة بديك؟ الدولة الدولة بديك لا أنشأناهن أي نساء الدنيا، يبقى الضمير عائد على غير مذكور. وأنشأناهن أي الفرش، يبقى الفرش مجاز مرسل وعاد الضمير على المجاز المرسل. بالضبط كده. والقال بقى الذي قال إن الضمير عائد على الفرش على أساس أن الفرش ذكرت وقصد بها الأزواج من باب التعبير بالمحل وإرادة الحال فيه. وهن مرفوعات على الأرائك، وأن المراد الأزواج، والأزواج إيه؟ مرفوعات على الأرائك بدليل هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، أو مرفوعات بالفضل والجمال على نساء الدنيا. هو يقصد أن يقول لماذا طبعا حينما تستعمل كلمة مجازا مرسلا بمعنى أنها تعطي معنى آخر، لابد أن تكون هناك علاقة بين المعنيين. يعني ما العلاقة بين الفرش المرفوعة وأن يقصد بها النساء؟ قال لأن النساء إما أنها مرفوعة على هذه الفرش، وإما أنها مرفوعة بالرفع المعنوي، يعني مرفوعة إما رفعا حسيا ماديا. نعم مترفعة يعني بمعنى اللي هو الترفع مش لا لا لا لا لا مرفوعة لا يعني اسم مفعول مرفوعا رفعها غيرها هو الله عز وجل، أو رفعها أزواجها على الأرائك. يبقى إذا كان الرفع معنوي على نساء الدنيا فهذا من فعل الله عز وجل، وإذا كان من رفع الأزواج لأزواجهم فوق الأرائك فهذا إيه؟ من فعل البشر. ثم قلت باب الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. الاسم المتمكن أي الاسم المعرب، الاسم نوعان مبني ويسمى غير متمكن، ومعرب ويسمى متمكنا. والمتمكن نوعان معرب منصرف فيسمى متمكنا أمكن، ومعرب غير منصرف فيسمى متمكنا فقط. يبقى إذا متمكن شمل المنصرف وغير المنصرف، يبقى لا يعرب إلا الأسماء المتمكنة، يعني متمكنة في باب الاسمية، وهي التي خلت من شبه الحرف. والفعل المضارع، وما سمي المضارع مضارعا إلا لمضارعته للاسم أي مشابهته له في الاحتياج إلى الإعراب. وأقول للإعراب معنيان لغوي وصناعي. صناعي هذا من باب التلوين في العبارة، يعني مرة يقول اصطلاحي ومرة يقول صناعي. فمعناه اللغوي الإبانة. اختار الإبانة مع أن الإعراب في اللغة له معاني كثيرة جدا أوردها صاحب التعليق، لكنه اختار من المعاني ما يناسب تسمية النحاة للأثر إعرابا، لأنه يكشف عن المعنى. يعني الإعراب الذي هو صناعي بمعنى الرفع والنصب والجر والجزم يكشف ويبين عن المعاني. فمن هنا اختار من المعاني اللغوية الإبانة، لأنها التي سوغت أن يسمي النحاة هذا الأثر إعرابا. يقال أعرب الرجل عما في نفسه إذا أبان عنه. وفي الحديث البكر تستأمر وإذنها صماتها والأيم تعرب عن نفسها. وفي رواية والأيم تستأذن ويعرب عنها لسانها. أي تبين رضاها بصريح النطق. يعني لابد أن يكون إيه هناك لفظ من اللسان. طبعا البكر فيها حياء، فسكوتها وصماتها دليل رضاها، لأنها إذا لم تكن راضية فحتى لو لم تعرب عن عدم الرضا ستبكي وتغضب، فمدام قد سكتت فهي قد رضيت. أما التي سبق لها الزواج فلا بد أن تتكلم. ومعناه الاصطلاحي ما ذكرت أثر إيه؟ ظاهر في الاسم المعرب الذي تظهر عليه علامات الإعراب، ومقدر في الاسم المعرب الذي تقدر عليه علامات الإعراب. مثال الآثار الظاهرة الضمة والفتحة والكسرة في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، ألا ترى أنها آثار ظاهرة في آخر زيد جلبتها العوامل الداخلة عليه، وهي جاء ورأى والباء. جاء في المثال الأول رفعت، وفي المثال الثاني ورأى في المثال الثاني فعل مثل جاء تماما رفع ونصب. يبقى جاء رفع فقط لأنه لازم، ورأى رفع فاعلا ونصب مفعولا لأنه متعد. والعامل في المثال الثالث مررت بزيد هو الباء. وطبعا أقوى العوامل في اللغة هي الأفعال، لذلك تعمل في أكثر من معمول وتعمل في متقدم عليها. والعوامل نوعان، عوامل لفظية وهي الأفعال والأسماء التي تعمل عمل الأفعال، والحروف العاملة. والحروف الإيه؟ الحروف نوعان، حروف عاملة وحروف مهملة لا عمل لها. وهناك النوع الثاني من العوامل هو العامل المعنوي، كعامل الرفع في المبتدأ هو الابتداء، وعامل الجر في الإضافة، وعامل الرفع في المضارع وهو التجرد. أثر مقدر سيقوله. لا الأثر الضمة، الضمة يعني ظهرت في زيد وستقدر في الفتى. لا احنا نتكلم عن العامل يعني حتى تعرف ما ايه معنى العامل. يعني العامل عامل نوعين، الحاجة العامل لفظي عامل لفظي يعني كلمة موجودة في اللفظ وهي الفعل والاسم الذي يعمل عمل الفعل والحرف العامل، ده اسمه عامل لفظي. والعامل المعنوي كالابتداء في رفع المبتدأ، والإضافة في جر المضاف إليه، والتجرد في رفع المضارع. عايز كتاب لا لا اكتب بس. هو طبعا قد يعمل العامل يعني كلمة أخيكم، قد يكون العامل محذوفا ويعمل، ولا يعمل محذوفا إلا الفعل لقوته. طبعا والأرض وضعها للأنام الذي نصب الأرض فعل مقدر، والأنعام خلقها لكم. رب رب لا، ما عليها دليل، عليها دليل، يعني تضمر بعد أحرف، يعني عليها دليل. يعني أنا المضمرة، نعم أنا المضمرة، لكن لابد أن يكون لها دليل قائم عليها، على وجودها. نعم. طبعًا. ومثال الآثار المقدرة ما تعتقده منويا في آخر نحو الفتى، من قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فإنك تقدر في آخره في المثال الأول ضمة، وفي المثال الثاني وفي الثاني فتحة، وفي الثالث كسرة، لأن العامل الذي دخل عليه يقتضي هذه الأمور في كل مثال. وتلك الحركات المقدرة إعراب، كما أن الحركات مكتوب عندكم الحركات، كما أن الحركات الظاهرة في آخر زيد إعراب. شيخ الظاهرة يجوز فعل وجهين؟ نعم الظاهرة لا لا أولا كسرة الحركات ليست كسر الجر، يعني هما يؤخذ الجار بجرم الجاري جحر ضب خرب. لو في حرف جر زائد التابع للمضمون بحرف الجر الزائد يجوز ان احنا تتبعه على اللفظ وتتبعه على المحل. نعم تمام. لا هو ما هو لا يقصد هذا، هو بقول للمجاورة، هو بقول للمجاورة. مجاورة أيوة. هي حركة إعراب دي، مش عشان هي حركة إعراب. مش هي زي سندوس الخضر. نعم. زي سندوس الخضر. هو ده المجاورة. سندوس الخضر. لا لا. سندوس الخضر ده مفهوم مع مفهوم. لا. مثل ولقد أريناه آياتنا كلها. فكل توكيد لآياتي، توكيد لآيات، وآيات منصوبة بالكسرة. فهنا أيضا الظاهرة نعت لحركات فتبعه في النصب. عذاب يوم عظيم، يوم أليم، أليم وصف العذاب دولة يوم. لا دي قضية أخرى، قضية أخرى. قد تنعت المضافة، قد تنعت إيه؟ المضافة، قد تنعت المضاف وليس المضاف إليه، فيأخذ النعت حكم المضاف وليس حكم المضاف إليه. طبعا المضاف إليه ملازم للجار، يعني في صورة البروج ذو العرش المجيد وقرئ المجيد، فالمجيد على أن المجيد نعت لذو، والمجيد على أن المجيد نعت للعرش. طبعا هناك بقى مواضع لا يصلح فيها النعت إلا أن يكون للمضاف وليس المضاف إليه. عذاب يوم عظيم. وكذلك التابع. عذاب يوم أليم. ده عظيم لليوم. هي دي المجاورة. عظيم يوم العظيم. أليم. العذاب. اليوم نفسه عظيم. طب أليم. بلاش عظيم. أليم هي أليم. أليم. أليم. لأن اليوم مش هيبقى أليم في ذاته. هو في إيه؟ عذاب يوم. حد يبقى يوم هندو بقى. لا ما فيش عذاب يوم أليم. لا لا لا فيش يوم أليم. لكن مثلا إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة. فالملائكة معطوف على لفظ الجلال. فيعني المهم يعني التابع قد يتبع ما سبق وليس وليس القريب منه. شيخ نوح يعني قصة نوح في سورة هود يمكن محيط أليم لأن بتاعت العرف عظيم. شيخ طبعا سندوس الخضر برضه نفس الكلام عليه بتاعت العرف عظيم سندوس الخضر ما بفرق كده صح. بص عليك إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. اليوم مش هبقى أليم. لا اليوم أليم أو مؤلم يعني اليوم يعني إذا كان يوم مؤلم يعني معنى مؤلم. آه ما هو فاعل العذاب فاعل تعطي معنى فاعل. بس الشيخ العذاب هو الأليم مش اليوم. يعني إذا كان اليوم إذا كان اليوم الذي فيه العذاب زي مثل عيشة راضية عيشة راضية يعني إذا كانت العيشة راضية فما بقى العوام بيقولوا يوم اسود يعني آه. يوم متوسط يوم دخل شفع عليه. المهم يا أيها الكرام لو وجد تابع بعد المضاف إليه المجرور فهو مجرور فهو يعني لو وجد تابع مجرور بعد المضاف إليه فهو تابع للمضاف إليه. فهو تابع للمضاف إليه يعني عذاب يوم أليم يبقى أليم نعت اليوم. مفاش من المجاورة خالص؟ لا. نعت اليوم. فإذا كان اليوم موصوفا بأنه أليم فما بالكم بالعذاب يعني كأن اليوم الذي يقع فيه العذاب هو نفس اليوم فيه إيلام بما فيه من ظروف وملابسات فكيف بالعذاب نفسه. إنما القرآن الكريم يعني المجاورة هذه بعيدة. نعم. هناك حركات الإتباع يعني أن تتبع الحركة مثل قراءة الحمد لله أو الحمد لله ده يعني الإتباع جاء في الحركة قد تتبع الحركة الأولى وقد تتبع الحركة الثانية يعني الحق نعم لا لا لا ليس إعرابا مجاورة ليست مجاورة اسمه إتباع. ولذلك يا أيها الكرام هذا له صلة بالكلام الذي نقوله نقول الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل. إذن الأثر الذي لا يجلبه العامل لا يسمى إعرابا. يبقى الحمد لله الأثر الذي جاء في كسر الدال في الحمد لإتباعها لحركة اللام المكسورة بعدها هذا أثر لم يجلبه عامل فلا يسمى إعرابا. وسأذكر كلاما في هذا إن شاء الله. الابتداء والتجرد في رفع والإضافة في جر المضاف يعني كده الظاهرة دي تنفع تبقى مسؤول قصدي مجرورة لا تصح. ما حضرتك قلت زي لا ما احنا قلنا نعم آياتنا كلها طيب هو آياتنا كلها وخرج بقول يجلبه العامل سيأتي الكلام على الحركات التي تأتي للإتباع وخرج بقول يجلبه العامل نحو الضم في النون في قوله تعالى فمن أوتي كتابه بيمينه، في قراءة ورش بنقل حركة همزة أوتي إلى ما قبلها وإسقاط الهمزة. فمن أوتي يبقى الضم في من ليست إعرابا، ليست أثرا جلبه العامل، إنما هي حركة نقلت. والفتحة في دال قد أفلح المؤمنون على قراءته أيضا بالنقل، والكسرة في دال الحمد لله في قراءة من أتبعت دال اللام، فإن هذه الحركات وإن كانت آثارا ظاهرة في آخر الكلمة لكنها لم تجلبها عوامل دخلت عليها فليست إعرابا. وكنا ما تغير آخره بسبب اللهجات العربية. نعم مثل حيث نعم يعني حيث وحيث وحيثي إنما هي لغات والحركات كلها للبناء فليست حركات جلبها العامل. وقولي في آخر الكلمة بيان لمحل الإعراب من الكلمة وليس باحتراز، إذ ليس لنا آثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة فيحترز عنها، يعني العامل لا يجلب أثرا إلا على آخر الكلمة، يبقى هو بيان من باب بيان محل الإعراب أو مكان الإعراب وليس الاحتراز، إنما يجلبه العامل ده احتراز. نعم. فإن قلت بلى وجد ذلك في امرئ وابن من، ألا ترى أنهما إذا دخل عليهما الرافع ضم آخرهما، يعني ضم الحرف الأخير والذي قبله، تقول جاء امرؤ تضم الراء والهمزة، رأيت امرأ تفتح الراء مع الآخر، مررت بامرئ تكسر الراء مع كسرة آخره، ألا ترى أنهما إذا دخل عليهما الرافع ضم آخرهما وما قبل آخرهما، فتقول هذا امرؤ وابن من، لغة في ابن. وإذا دخل عليهما الناصب فتحهما فتقول رأيت امرأ وابن من، وإذا دخل عليهما الخافض كسرهما فتقول مررت بامرئ وابن من. قال الله تعالى إن امرؤ هلك ما كان أبوك امرأ سوء لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ففي الآية الأولى ضمت الراء مع ضمة الحرف الأخير، وفي الثانية فتحت الراء مع فتحة الحرف الأخير، وفي الثالثة كسرت الراء. في الأولى دي فاعل. طبعا فاعل. إن امرؤ هلك، قلنا إذا وجد اسم مرفوع بعد إن الشرطية فهو فاعل لفعل محذوف، إن هلك امرؤ، لأن إن الشرطية لا تدخل إلا على الأفعال. ما كان أبوك امرأة اسم خبر كان، امرأة خبر كان منصوب، لكل امرئ مضاف إليه، امرئ مضاف إليه مجرور. قلت اختلف أهل البلدين، يقصد البصريين والكوفيين، في هذين الاسمين، فقال الكوفيون إنهما معربان من مكانين، يعني من الآخر والذي قبل الآخر. وقال البصريون وهو الصواب إن الحركة الأخيرة هي الإعراب وما قبلها إتباع لها، وعلى قولهم فلا يصح إدخالهما في الحد. حينما عرف التعريفات يا أيها الكرام تكون فيها ما يخرج ما لا يدخل في هذا التعريف، يعني قيود في الحد يحترز بها، يحترز بها. فحينما قال أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، إذن يجلبه العامل يحترز بهذا القيد عن الحركة التي لا يجلبها العامل. في آخر الكلمة، كلمة في آخر الكلمة قال ده لا لا ليس للاحتراز عن شيء، وإنما هو لبيان مكان الإعراب. يعني لو سكت عنه لكان التعريف صوابا. واضح؟ وارتفاع امرؤ في الآية الأولى على أنه فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، والتقدير إن هلك امرؤ هلك، ولا يجوز أن يكون فاعلا بالفعل المذكور خلافا للكوفيين، لأن الفاعل لا يتقدم على رافعه ولا مبتدأ. يعمل فيما قبله يعني في مفعول به سبقه وليس في الفاعل. نقول من أحكام الفاعل وجوب تأخيره عن فعله. إنما فريقا هدى، فريقا هدى، هدى نصبت فريقا المتقدم، لأن الفاعل لا يتقدم على رفعه. إذن لا يصلح إعراب امرؤ فاعل للفعل الذي بعده، ولا يصلح إعرابه مبتدأ، ولا يصلح إعرابه إيه مبتدأ. قال ولا مبتدأ خلافا لهم وللأخفش. يعني إذن لو جعلناه فاعلا له وجه عند الكوفيين أن الفاعل يجوز تقديمه على الفعل، ولو جعلناه مبتدأ له وجه عند الكوفيين أن إن الشرطية تدخل على الجمل الاسمية. آه نعم، ما دام يعطف على الكوفيين إذن ليس منهم، لأن أدوات الشرط لا تدخل على الجملة الاسمية، وانتصابه في الآية الثانية ما كان أبوك امرأة لأنه خبر كان، وانجراره في الثالثة بالإضافة. ثم قلت وأنواعه رفع ونصب في اسم وفعل كزيد يقوم، وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم كبزيد، وجزم في فعل كلم يقم. والأصل كون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون. يبقى في هذا الكلام جمع بين أنواع الإعراب وما يشترك بين الاسم والفعل منها وما يخص كل نوع، ثم بين العلامات الأصلية لهذه الأنواع الأربعة. وأقول أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. وعن بعضهم أن الجزم ليس بإعراب وليس بشيء، يعني ليس هذا الكلام بشيء، يعني لا تعطف الواو ليست عاطفة، مش عند قولهم أنه ليس بإعراب وليس بشيء. وهذه الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. طبعا الشيخ محي الدين علق، يعني قال ايه لما كان يعني احنا بنقول الاعراب اثر ظاهر والسكون ده عدم وجود حركه، يبقى كان ليس هناك اثر ظاهر. يعني فهو يقول لا، هو ده اثر ظاهر، ان عامل الجزم اقتضى قاطع الحركه، اقتضى مانع مجيء حركه فسكن الحرف، يبقى ده اثر جلبه العامل. وهذه الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما هو مشترك بين الاسم والفعل، وهو الرفع والنصب. مثال دخول الرفع فيهما: زيد يقوم، فزيد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة، ويقوم مرفوع لأنه فعل مضارع خال عن ناصب وجازم وعلامة رفعه أيضا الضمة. ومثال دخول النصب فيهما: إن زيدا لن يقوم. طبعا عندنا مثال، أمثلة كثيرة في القرآن الكريم، يعني الرفع رفع الاثنين وربك يخلق، نصب الاثنين لن ينال الله لحومها، ربك يخلق، يبقى رب مبتدا ويخلق مضارع مرفوع. لن ينال الله لحومها، ينال منصوب، ولفظ الجلاله منصوب. وعلامه رفعه ايضا ضمه. ومثال دخول النصب فيهما ان زيدا لن يقوم فزيد، فزيدا طبعا زيدا على الحكايه اسم منصوب بان، وعلامه نصبه الفتحه، ويقوم فعل مضارع منصوب بلن، وعلامه نصبه ايضا الفتحه. القسم الثاني وما هو خاص بالاسم وهو الجر نحو بزيد، فزيد مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. طبعا كلمات البسملة بعد الباء كلها أسماء مجرورة. وما هو خاص بالفعل وهو الجزم نحو لم يقم، طبعا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيقم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الحركة، يبقى حذف الحركة اقتضاه العامل، يعني عامل الجزم لا يقتضي ضمة ولا فتحة ولا كسرة، يقتضي ألا يكون على آخر الكلمة حركة. نعم. والأصل في هذه الأنواع الأربعة أن يدل على رفعها بالضمة، وعلى نصبها بالفتحة، وعلى جرها بالكسرة، وعلى جزمها بالسكون وهو حذف الحركة، وقد بينت ذلك كله في الأمثلة المذكورة. الرفع مش نفس الحركة، الرفع مش هو نفس الأصل، مش هو عرفه اختلف تعريف الرفع أو تعريف الإعراب. هو عنده ذات يقول إن العلامات دلالة على الإعراب. أيوة نعم. مش هي الإعراب. أي نعم. الرفع هو الإعراب. صح، ده أصل خلاف. في بعضهم قال العلامات هي الإعراب، وبعضهم قال إن هي دليل على الإعراب. لا يعني لما كان لما كان هو تعريف الإعراب بعضهم يعرفه بالأثر وبعضهم يعرفه بالمعنى. يقولوا إيه يعني الأثر الظاهر أو التغير الذي يطرأ على آخر الكلمة. فالتغير أشمل، حتى يعني يدخل فيها ما رفع بالضمة وما رفع بغير الضمة. لكن أيضا أثر ظاهر، هذا الأثر قد يكون ضمة وقد يكون ما ينوب عن الضمة، وقد يكون ما ينوب عن الضمة في الرفع. يعني لو وقفنا عند الرفع أو عند أي نوع من أنواع الإعراب. عند أي كلمة يدل. نعم. عند أي كلمة يدل. هو تعريف الإعراب عنده أثر بدأ أن كلمة يدل. أي نعم. المفروض تبقى على طول. والأصل في هذه الأنواع الأربعة أن يكون الرفع بالضمة والكذا والكذا. تمام. الرفع نفسه مش أثر؟ لا، الرفع أمر معنوي. الأثر هو ما يظهر على الكلمة. فالعلامة الأصلية الضمة، ده الأثر. يبقى الأثر يعني هو اختار التعريف بالإيه؟ لا، مش بالمعنى، مش بالأمر المعنوي. هو يقول مش تعريف بالمصدر، يعني في تعريف اسمه تعريف بالمصدر وتعريف بالثمر. نعم، بالأثر. فلو قلت مثلا إنما العلم الخشي، العلم هو الخشي. يبقى انا عرفت العلم بثمرته اللي هي الخشي. نعم. وممكن اعرف العلم ان هو مثلا ما قال او مثلا تحصيل العلوم وهكذا. يعني لو قلت مثلا الصلاة عبادة مشروعة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ده تعريف بالإيه؟ اسمه تعريف بالمصدر. العملية. إنما لو قلنا نعم. العملية نفسها. بالأمر العمل، يعني الأمر الواضح العمل. ولو قلنا هي يعني عبادة فقط، ده بالأمر الإيه؟ يعني تعريف الأشياء أهل الحدود فيه على أمرين، إما تعريف بالمصدر، بالمصدر يعني بالأمر المعنوي الذي تدركه بعقلك ولا تتمثله بجوارحك، وتعريف عملي يعني يشرح لك الايه المعرف او يبين لك المعرف في في في في في في فيما يظهر. بس الحب ده حاجه ما نقدرش اوصفها، بس اصلا الحب بقى مثلا كذا وكذا. يعني لو قلنا الاعراب هو التغير، ده تعريف بالمصدر. الاعراب هو الاثر الظاهر، ده تعريف بالامر العملي الذي يظهر في الكلام. والاصل في هذه الانواع الاربعه ان يدل على رفعها بالضمه، وعلى نصبها بالفتحه، وعلى جرها بالكسره، وعلى جزمها بالسكون وهو حذف الحركه، وقد بينت ذلك كله في الامثله المذكوره. قال الله تعالى، يعني الواو لا محل له، يعني الأحسن يعني. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. في هذه الآية الكريمة اسم مرفوع واسم منصوب واسم مجرور. ولولا دفع الله الناس، فدفع مبتدأ مرفوع ولفظ الجلالة مضاف إليه، والناس مفعول به للمصدر منصوب. يبقى الآية جمعت إيه؟ الرفع والنصب والجر في الأسماء. إعراب ذلك: لولا حرف يدل على امتناع شيء لوجود غيره، يعني امتنع فساد الأرض لوجود دفع الله الناس بعضهم ببعض. تقول: لولا زيد لأكرمتك، يبقى وجود زيد منع إكرامك. تريد بذلك أن الإكرام امتنع لوجود زيد، ودفع مبتدأ مرفوع بالضمة، واسم الله مضاف إليه ولفظه مجرور بالكسرة. طبعا لفظ الجلالة هنا فاعل، فاعل للمصدر الدفع، لفظه مجرور بالكسرة ومحله مرفوع لأنه فاعل الدفع. والناس مفعول منصوب بالفتحة، والناصب له الدفع لأنه مصدر حال محل أن والفعل، يعني يعمل المصدر إذا حل محل أن والفعل. يعني ولولا أن يدفع الله الناس بعضهم ببعض. وكل مصدر كان كذلك فإنه يعمل عمل الفعل، أي ولولا أن دفع الله الناس بعضهم، ولولا أن دفع الله الناس بعضهم بدل بعض من كل، يبقى الناس بعضهم، وهو منصوب بالفتحة، وخبر المبتدأ محذوف وجوبا، وكذا كل مبتدأ وقع بعد لولا، والتقدير ولولا دفع الله الناس موجود، والمعنى لولا أن يدفع الله لولا أن يدفع الله بعض الناس ببعض لغلب المفسدون وبطلت مصالح الأرض. وقال أبو العلاء، أبو العلاء لا يحتج بشعره. طيب، هو جاء ببيت أبي العلاء لماذا؟ ليقول إن أبا العلاء جاء بخبر المبتدأ بعد لولا، وهو في السطر الذي قبل ذلك قال إيه؟ وكذا كل مبتدأ وقع بعد لولا، خبر محذوف وجوبا. طبعا النحاة قالوا إذا كان الخبر كونا عاما يعني مطلق وجود، فأبو العلاء قال: يزيب الرعب منه كل عضب، فلولا الغمد يمسكه لسالا. كل عضب يعني كل سيف، فلولا الغمد يمسك السيف لسال السيف من زوبانه. إذن جملة يمسكه خبر عن المبتدأ الذي بعد لولا وهو الغمد. طب هو كان ممكن كده يقول لولا الغمد لسالة. لو حضرتك ما ينفعش، انا ممكن العب بيها شويه بحيث ان انا امشي كلامها. ازاي؟ اقول فلولا الغمد موجود او موجودا يمسكه حال من موجود، يعني موجود وحاله ان هو بيمسكه كده. انا خلصت القصه ومشيت كلامها، مفيش مشكله. طب انا احتاج، انا احتاج الى تقدير. لا، هو بيذكره لي. طيب بيذكره لي، هو يذكره ليخطئه، يذكره ليخطئه. لا هو الكون الخاص لا يجوز برضه. الكون الخاص ان قام عليه دليل جاز حذف، وان لم يقل وجب ذكره. وبعض النحاة قال كل ما بعد لولا خبره كون عام، خبره كون عام، وإذا ذكر شيء خاص إنما يكون دليل على الخبر وليس الخبر. خبر. فلولا الغمد يمسكه، الغمد يمسك السيف، ده جملة مبتدأ وخبر ولا لا؟ لا، هو لولا الغمد موجود. هل أحد يشك حينما يقول لولا الغمد، حينما يذكر الغمد إنما يعرف وجوده؟ يعني فلولا الغمد لسال السيف، لولا الغمد إيه؟ موجود والسيف في داخله، فالكون كون عام. شيخ، مش المعنى انه لولا دي، ان انا قلت بس طريقه مختلفه. لولا بيمسك السيف، العلماء ان الاعرب يمسكه بدل اشتمال للغيب وجعل الخبر محذوفا ليخاطب منه الجمهور، فمن ذلك تنبروا استعلى الدكتور. فايه بقى حته بدل اشتمال دي؟ يعني هو جابها بطريقه غيري بس بس طلع اللي انا عاوزه. بس ازاي بقى؟ بالبدل اللي هيبقى فعلا هو طمم. هو البدل اشتمال، البدل اشتمال، يعني الغمد، الغمد له عدة وظائف، منها إمساك، منها إمساك السيف. لكن على كل حال، يعني ابن هشام جاء ببيت أبي العلاء ليخطئه. طب بالنسبة للكون الخاص دي، بناء بقى على حسب بقى الجملة؟ يعني لو قلت مثلا لولا زيد أطعمني لهلكت مثلا، يعني يبقى مش لولا زيد موجود، مش بقول لولا زيد لهلكت. طبعا لولا الله مثلا، لولا الله ما اهتدينا، يبقى وجود زيد ليس هو المانع للهلاك، انما يبقى هنا كون خاص، كون خاص، وهو اطعام زيد وليس مجرد وجود. طيب وتبقى هنا الخبر، ما هنقول بقى صار كونا خاصا يبقى يذكر. ممكن هنا برضه يبقى كده، مش ينفعش هنا يبقى كده. لا، اصل الغمد، الغمد وظيفته ايه؟ امساك السيف. مش ممكن يبقى توكيد بقى. يعني وجود الغمد، وجود هو الغمد، الغمد اصلا لا يعني مصنوع للسيف. شيخ، ما ينفعش يخرج في البيت على انه توكيد؟ توكيد ده قلنا بألفاظ معينة. لا، مش لا، تقصد يعني، تقصد مثلا يعني هو يريد بقى ايه؟ كنظرية نقدية وليست نحوية، يعني يقول، يعني يبرر ما وقع فيه أبو العلاء، فيقول مثلا ولما كان يعني الرعب من هذا الفارس الشجاع الذي ألحق رعبه السيوف، أو يعني أثر في الجمادات، ف يعني حسن أن يذكر الخبر مع أن الخبر في مثل هذا يجب حذفه، فذكره من باب توكيد هذا المعنى مثلا. يبقى كعملية نحدية لكن في النحو، النحو يعني لا يجيز هنا إلا أو لا يصحح إلا حذف الخبر. يا أيها الكرام، إذا قام يعني لا يحذف في اللغة العربية ركن من الجملة إلا إذا قام عليه دليل، فإذا كان الدليل قويا بحيث كأنه نص على المحذوف يبقى ذكر المحذوف من باب تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل عبث تنأى عنه اللغة. فلولا وضعت لهذا المعنى، وضعت لأن يكون أن تكون دالة على امتناع شيء لوجود غيره. فأول ما أسمع لولا الله ما اهتدينا، يعني لولا الله هدانا، أو لولا الله يعني يعني موفق موجود بالتوفيق والسداد. فإذا حينما أقول لولا فلان لأتيتك، لا يفهم إلا لولا وجوده، لولا أنه موجود. فلما كانت لولا نصا على هذا المعنى حذف بعدها الخبر وجود. كذلك في القسم، حينما يكون المبتدأ نصا في القسم، ف والله يميني والنازعات غرقا قسمي، يعني حينما يكون نعم قسمي والله فحينما يعني هل الذي يحلف هل يقصد إلا أن يقول قسمي بهذا اليمين، قسمي بهذا الشيء؟ فقسمي هذا مفهوم من نص الكلام في القسم، فما دام الكلام نص في القسم يبقى ذكر كلمة قسم من باب تحصيل الحاصل. فآثر ذكر الخبر، يعني آثر أبو الطيب ذكر الخبر أبو العلاء وهو يمسكه. ثم قلت وخرج عن ذلك الأصل سبعة أبواب. طبعا خالف في الترتيب في القطر. في القطر جاء بإيه؟ احنا قلنا سبعة أبواب، خمسة في الاسم واثنان في الفعل. خمسة في الاسم هي الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم في كل الأحوال، والمجموع بالألف والتاء في حالة النصب، والممنوع من الصرف في حالة الجر، والنوعان اللذان في الفعل، الأمثلة الخمسة في كل أحوال الإعراب، والمضارع والمعتل الآخر في حالة الجزم. المهم بدأ من السبعة بما لا ينصرف. كانت تبدأ الأسماء الستة في القطر. وآخر حاجة هو ترتيب الأنواع السبعة التي خرجت عن الأصل في الإعراب. يبدأ فيه بالأسماء الستة جريا على ترتيب الألفية. تحفظ يا كريم، تحفظ الألفية. لا ادخل شوي، ادخل شوي. والأصل فرفع أيوه كذكر الله عبده يسر، وغير ما ذكر ينوب كجاء أخو بني نمر من ذاك زوء صحبة أبانا. فبدأ بالأسماء الخمس، فأكثر النحاة في التأليف بعد ابن مالك يجرون على ترتيبه في الأخير. هنا خالف. قال أحدها ما لا ينصرف فإنه يجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا إن أضيف أو دخلته أل نحو بأفضلكم وبالأفضل. لعلكم تذكرون في القطر أنه قال إيه بأفضلكم أحسن أن أقول بعثماننا، لأن الأعلام لا تضاف إلا إذا قصد تنكيرها، وإذا نكرت يبقى خرجت من باب العالمية، نقصت علة من علل المنع. وأقول الأصل في علامات الإعراب ما ذكرناه، وقد خرج عن ذلك سبعة أبواب. الباب الأول باب ما لا ينصرف، وحكمه أنه يوافق ما ينصرف في أمرين، لما الرفع بالضمة والنصب بالفتح، وهما أن يرفع بالضمة وينصب بالفتح، ويخالفه في أمرين، أمر في الإعراب وأمر في التنوين، ويخالفه في أمرين وهما أنه لا ينون وأنه يجر بالفتحة نحو جاءني أفضل منه. فأفضل مرفوع بالضمة لكنه لا ينون، ورأيت أفضل منه ومررت بأفضل منه. ده متمكن غير أكيد صح؟ أي قلنا بقى إيه الممنوع من الصرف، متمكن لأنه معرب، وغير أمكن لأنه لا ينون. وقال الله تعالى فحيوا بأحسن منها يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. طبعا أحسن ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، محاريب وتماثيل صيغة منتهى الجموع، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أعلام أعجمية. ويستثنى من قولنا ما لا ينصرف مسألتان يجر فيهما بالكسر على الأصل، إحداهما أن يضاف والثانية أن تصحبه الألف واللام. لعلكم تذكرون في أول الكلام لما سأل أخوكم عن علة منع الصرف، وقلنا إن العلة هي شبهه بالفعل، علة منع الاسم من الصرف أنه أشبه الفعل. فإذا لحقه ما يخص الأسماء أبعد شبهه عن الفعل، فأرجعه إلى الأصل في حركة الإعراب، وليس في إيه؟ في أنه يخرجه من الممنوع من الصرف. يعني هو يبقى ممنوعا من الصرف لكنه يجر بالكسرة. ويستثنى من قولنا ما لا ينصرف مسألتان يجر فيهما بالكسرة على الأصل، إحداهما أن يضاف والثانية أن تصحبه الألف واللام. تقول مررت بأفضل القوم وبالأفضل. وقال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فلما أضيفت أحسن إلى تقويم جرت بالكسرة. اللام جواب القسم السابق في قوله تعالى والتين والزيتون وما بعدهما، والتين والزيتون وطور سنين يعني. وقد لها أربعة معان، وذلك أنها تكون حرف تحقيق وتقريب وتقليل وتوقع، هذه الأنواع الأربعة. فالتي للتحقيق تدخل على الفعل المضارع نحو قد يعلم ما أنتم عليه، أي يعلم ما أنتم عليه حقا. قد نرى تقلب وجهك في السماء، وعلى الماضي نحو لقد خلقنا الإنسان. وكذا حيث جاءت قد بعد اللام فهي للتحقيق، يعني كل لام بعد كل قد بعد اللام التي في جواب القسم تكون للتحقيق، لأن طبعا الأمر على التوكيد والتحقيق والتقوية. والتي للتقريب تختص بالماضي نحو قول المؤذن قد قامت الصلاة، طبعا على أساس أن المؤذن هو الذي يقيم يعني، إنما الأحسن كقول المقيم. أو أن يقول كقول المؤذن في الإقامة قد قامت الصلاة، أي قد حان وقتها. وطبعا نقول قد دخل رجب، رجب قد دخل رجب يعني قرب دخوله. ولذلك يحسن وقوع الماضي موضع الحال إذا كان معه قد، فقولك رأيت زيدا قد عزم على الخروج. يعني رأيت زيدا، الأصل رأيت زيدا يعزم على الخروج، يعني رأيت يحزم أمتعته ويستعد للخروج. فالأصل أن تعبر بالمضارع الذي يفيد الإيه الاستقبال يعني. يحصل مجيء الماضي في بعد قد الدالة على التقريب موضع المضارع. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، خرجوا فعلا يعني ماضي. نعم. لأن قد جعلت عزم بمعنى يعزم، لأنها للتقريب، يعني أن الأمر لم يقع إنما قرب وقوعه. فالأصل يعني الأصل في الفعل الماضي أن يدل على حدث قد وقع، فإذا جاء ليدل على حدث سيقع يحسن هذا المجيء وجود قد الدل على التقريب. عشان هو مضارع يعني ماض في الله قوي من ال، يعني هو جاي قريب قوي. يا أيها الكرام، الماضي يدل على المستقبل في مواضع إذا جاء شرطا، إن جئتني أكرمتك، إذا جاء نصر الله، فهو يعني بعد الشرط يفيد الاستقبال. بعد قد الدال على التقريب، قد دخل رجب، قد حان وقت كذا بمعنى قرب، فهذا الماضي واقع موقع المضارع. ما ينفعش اقول رايت زيدا عزم على خروج غصب التحقيق التقريب بالخط. لا، لما قلت عزم على خروج يعني عزم قبل كده، يعني حصل يعني، صح؟ يصلح يعني. عزم بالزيت دي يعني فيها معنى فيها معنى الاراده، يعني فيها معنى الاراده التي تسبق الفعل. مكتبه كده وكده يا شيخ. ما هي تحتمل، ما انا بقول بقى يعني لكن يصلح يعني يصلح. اتمنى ثاني كده رايت زيدا خرج، اذا خلاص ماضي مش كده، مش لا يصلح هذا على الحقيقه، انما يصلح على ما يعرف بالمجاز المرسل الذي علاقته اعتبار ما يكون. إني أراني أعصر خمرا، أعصر خمرا، فالعصر ليس للخمر إنما هو للعنب. فقد تعبر، وكما قال ربنا وآتوا اليتامى أموالهم، ده باعتبار ما كان، يعني قد تعبر عن الشيء. فكذلك في الفعل ده يقولوا ايه التعبير العلاقة هي المسببية، قد تكون السببية وقد تكون المسببية. طبعا المجاز المرسل سمي مرسلا لأنه غير مقيد بعلاقة واحدة وهي التشبيه، وعلاقاته كثيرة جدا، لا يعني له علاقات كثيرة جدا. فمنها أن تعبر بالماضي عن الشيء الذي سيحدث في المستقبل يبقى باعتبار ما سيقول إليه. وقد إيه؟ وقد يحدث ذلك لتوكيد حصوله، كما قال ربنا أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله، فعبر الله عز وجل عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه. طبعا نحن لا نملك هذا إلا على سبيل الرجاء في أن الله لا يخلف ما نتكلم به. فلما أقول مثلا خرج زيد وهو لسه وهو ما زال في بيته، يبقى هذا كلام إيه؟ يعني لتوكيدي لأن خروجه سيقع ولن يتخلف بإذن الله. لا، هناك لامات، اللام الداخلة على قد بدون قسم سابق، بدون قسم سابق. يعني ولقد أريناه آياتنا كلها، يبقى اللام زي موطئة للقسم. إنما اللام التي دخلت على جواب القسم دي لام جواب القسم. يبقى في يعني يعني مول والله لقد نصر الله المسلمين، يبقى هذه اللام داخلة على الجواب ليست موطئة للقسم. في قسم سبق. نعم. اللام جواب القسم السابق في قوله تعالى. طيب وكذا حيث جاءت قد بعد اللام فهي للتحقيق، والتي للتقريب تختص بالماضي، نحو قول المؤذن قد قامت الصلاة أي قد حان وقتها، ولذلك يحسن وقوع الماضي موضع الحال إذا كان معه قد، كقولك رأيت زيدا قد عزم على الخروج أي عازما عليه. والتي للتقليل تختص بالمضارع، كقولهم قد يصدق الكذوب وقد يعثر الجواد، أي ربما صدق الكذوب وربما عثر الجواد. والتي للتوقع تختص بالماضي، قال سيبويه وأما قد فعل فجوابه هل فعل، فجوابه قد فعل هل فعل. وأما قد فعل فجوابه هل فعل، هل فعل، تقول له قد فعل. الذي يسألك هل سافر فلان كان متوقعا لسفره أم لا، فتأتي في الجواب بقد التي تفيد هذا الإيه؟ نعم. يبقى عندنا نوعان لقد يختصان بالماضي، التقريب والتوقع. أما التحقيق ونوع يختص بالمضارع هو التقليل، ونوع يشترك وهو التحقيق. دي متبقاش تحقيق، هل سافر قد سافر. معنى التحقيق لو جاء الكلام من ابتداء ليس جوابا عن سؤال، تأتي له وتقول قد سافر فلان، لكن هل فعل، فتقول له قد فعل، ده لما كان يتوقع أو يعني جوابا لتوقعه، يعني جواب مناسب لتوقع السائل عن عن حدوث الفعل. طبعا هو بيستأنس بكلام سيبويه على أن إيه؟ على هذا التوقع يعني. يبقى الفرق بين التقريب والتوقع وكلاهما مع الماضي، أن التقريب الفعل لم يقع وإنما قرب وقوعه، والتوقع فعل واقع كان يتوقعه السائل. فعل وقع كان يتوقعه السائل. وأما قد فعل فجوابها الفعل لأن السائل ينتظر الجواب أي يتوقعه. وقال الخليل هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر، يريد أن الإنسان إذا سأل عن فعل أو علم أنه يتوقع أن يخبر به قيل قد فعل، وإن كان الخبر مبتدأ قال فعل كذا وكذا ولم يأتي بقد فعرفت. ممكن يجيب قد تحقيق قضية أخرى بقى. قضية أخرى. وإن كان خبر مبتدأ يقول الخبر مخبر الصحابة يا شيخ لما نزلت الآية ما نتحمل ما تقبل واستعظموها كذا الله عز وجل في نسبس قد فعلت إنه يرفع عنهم كذا مش فاكر بس كنت قريب جواب الآية دي للتحقيق هم ينتظرون ويتوقعون الله عز وجل يؤكد لهم هذا الأمر. مين لك هم بيرجوا يعني يتوقعوا من رحمة ربنا إنه على كل حال على كل حال بين التوقع والتحقيق يعني قرب في المعنى. فإذا كنت تقصد يعني إذا كان سياق الكلام مجرد أن تجيب السائل فهو للتوقع، وإن كان الكلام للجواب وتوكيد الجواب وتوكيد الفعل يعني تكون للتحقيق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.